أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما أفاق قال Thank you.

إلا ما نكون Oh. Thank you.